انظروا هذا الحديث يا اخوة. ان اناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم. الحمد لله هذو الانصار سألوا وكانوا مستحقين واعطاهم لمسألتهم، ثم سألوه فاعطاهم. يعني ما قالش انت امسى وجايزة او تو معطيك ارجع تاني، لا، ما دام قد سألوه. كلمة ثم يعني معناها بعد فترة، يعني انهم استغنوا بما اعطاهم اولا حتى نفد هذا العطاء، ولما نفد هذا العطاء رجعوا مرة اخرى فاعطاهم. الى متى؟ ثلاث مرات. نعم. يعطي ما عنده، ما دام عنده يعطي، وبعدين نفد ما عنده، ما بقي عنده شيء. واحيانا يعطي صلى الله عليه وسلم العطاء يكون كثير ويستمر العطاء ايام، واحيانا في حينه. وقد جاء نال البحرين والقضية معروفة، واخذ يعطي اياما حتى نفد المال. في بعض الايام جاء مال وقصر وخرج الى الصلاة، وبعد ان استوى في الصف قال مكانكم وذهب مسرعا الى بيته، ثم رجع ولما تم قال يا رسول الله ماذا عندك؟ رحت بسرعة وكيف؟ قال المال الذي جاء كذا، تذكرت دينارين في البيت ما انفقت فاوصيت باخراجهما. طب ما تصلح تصلي؟ لا، كانها جمره. فاوصى باخراجهما ثم جاء الى الصلاه. اذا اعطى، سالوا فاعطى ونفد. ما كان يعطي منه بعد عده مرات، ماذا حصل؟ لما نفد ما قالش شغلتونا وتوشتونا، لا، قول معروف خير من، فإما تعربن عنه ابتغاء ايش؟ تقول لهم ايش؟ قولا ميسورا. لما كان عنده كان يعتذر، ولما نفد ما عنده يعتذر بلطف. صلوات الله وسلامه عليه قال ما يكون عندي من خير فلن، لان هذه يقولوها العلماء الزمخشري جازمة قاطعة، فلن ايش ادخره عنكم. يعني لو كان عندي مشي ما حدث وادخر لنفسي واترككم، لا والله، لقد كان صلى الله عليه وسلم يقاسمه الناس في طعامه، وما اوتي بهدية الا وارسل الى اهل الصفة منها، وما اتته من سلفة الا ارسلها كلها لاهل الصدق. ونعلم قضية قدح اللبن وغيرها. اذا ما كان يدخر المال دون اصحابه، بل كان يبيت طاويا ويأتي غيره. نعم. ثم عاد يوجهكم التوجيه الكريم، ما يكون عندي من خير فادخره عنكم ابدا، لا، اقاسمكم اياه، ولكن انتم من جانب، هذا من جانبي انا، ومن جانبكم انتم ايش؟ ومن يتعفف يعفه الله. هنا محل ما اشرنا الى علو النفس والامة. من يتعفف، ما قالش ومن يعف، كأن العفة مستعصية على الانسان عند الحاجة، ولكنه يقاوم نفسه ويجاهد رغبته وغريزته، يتعفف، يعني يعتمل العفة ولو لم يكن عفيفا، لكنه يتصنع، يحتال، يفتعل، يجاهد حتى يصبح عفيفا. والمولى سبحانه إذا عرف من عبده أنه يجاهد نفسه على أن تعف يعفه الله. يعف بايش؟ يرزقه العفة في نفسه، ويريحه من مجاهدة النفس وكباح قبحها، ولا يغنيه، يعفه بالعطاء. الاثنين سوا، والاولى اشد واعظم، واعظم عطاء، ومن يتعفف يحبه الله يعني يجعله عفيفا، كما جاء من يتصبر مبشرا يصبر. أو بعض الروايات ومن يتصبر يصبره الله، يصبره بيش بحالة نفسية ولا بعطاء يجعله يصبر؟ ما كان في عطاء ما في صبر، كفى خلاص. إذن ومن يتعفف يحبه الله، ومن يستغني يغنيه الله، نفس الشيء. ومن يستغني بما عنده من قليل أو يصبر على ما هو عليه يغنيه الله. وسيأتي في الأسد لما سمع ورجع وتعطف عن المسألة لما علم حقيقة الأمر من هذا الرجل الذي يسأل ويلح، وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطف عن المسألة فرجع واستغنى باللقحة التي عندهم فأغناه الله. جاء شعير وجاء زبيب وأغناه الله. شوف يا جماعة، والله هذه مواقف يعني تستوقف الإنسان في الفت النظر. ومن يتعفف ومن يستغني ومن يتصبر، يعني ما في واحد أغنت على التالية، كأن الإنسان بالعفة يستغني، وإذا استغنى بالعفة صبر. شوف الترتيب النبوي الكريم، تكفي حدا تكفي، ولكن لا، كأنه تدرج نفسي. ومن يتعفف يعفه الله، فإذا حصل التعفف استغنى وأغناه الله عنا في أيدي الناس، وإذا تعفف فاستغنى صار صابرا على حالته التي هو عليها، وهذا هو منتهى العطاء، كما جاء في بعض الآثار وما أعطي أحد عطاء أوسع وأجزل من الصبر. لذلك العلماء يقولون الصبر ذكر في القرآن أكثر من 70 مرة في أهميته، والتوفيق ذكر في القرآن مرة واحدة لندرته. وإذا تأملنا في الصبر نجده في كل حياة الإنسان، في أعماله الدينية والدنيوية، وكما أشرنا سابقا في الحديث والصبر ضياء، الصبر عند الغضب، الصبر عند الانتقام، الصبر عند الشدائد، الصبر عند الحاجة، الصبر في الشتاء على الماء البارد ليصلي، الصبر في الحر عند الصيام في الصيف، الصبر على شح النفس في إخراج المال للزكاة، الصبر في الجهاد، الصبر في السفر، الصبر على من أراد أن يؤذيك فتصبر عليه. كل ذلك كما يقولون الحياة بمرافقها بأجهزتها آليات الكترونية، وتيارها الذي يديرها هو الصبر، تيار الحياة هو الصبر. والصبر كما يقال التيار إذا دخل في ميكروفون كبر الصوت، وإذا دخل في طحونة طحن، وإذا دخل في لمبة أضاء، وإذا دخل في سلك صلب اشتعل نار، وإذا دخل كل هذه تتلون الآثار والتيار واحد. فهكذا حياة الإنسان في العبادات، في المعاملات، بالقول باللسان، بالفعل باليد، بكل شيء تيارها الحقيقي هو الصبر. ولذا الآية السورة الكريمة اللي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل في القرآن على الأمة من توجيه ومن تعليم وآداب وأخلاق فاضلة إلا هي لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. تواصوا بإيش؟ تواصوا بإيش؟ بالحق، وتواصوا بالحق ما بالباطل، والصبر على الحق أو الصبر على التواصي بالحق، لأن القائم بالحق لا بد أن ينال بعض الشيء، والحق لا يمكن أن يثبت أقدامه إلا بدعامة الصبر، والحق لا يؤتي ثماره إلا بالصبر. وهكذا والسورة كما يقولون مجالها واسع جدا، يهمنا ايش؟ ومن يتصبر يتصبر يصبره الله. وهنا علماء البلاغة والخطباء والأدباء والذين تذوقون الأساليب الاساليب العربيه، ها هو الاسلوب النبوي الكريم يتدرج بالحاله النفسيه بالانسان فيبدا. ومن يتعذب يعذبه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وهي المرحله الاخيره التي يستقر عندها المؤمن بايمانه. هذا هو. وما اعطي احد عطاء، قارون اعطي اموال، فلان اعطي شجاعه، فلان اعطي ملك، فلان اعطي، ما اعطي احد احد، هذه نكره عامه. عطاء اوسع واوفر